المجلس الثمانون، وفيه تفسير سورة القيامة من الآية الأولى إلى الآية التاسعة عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا، هذه مزيدة للتأكيد، مثل فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، فهي تزاد لتأكيد الخبر. وهناك حروف تأتي للتأكيد، مثل فبما رحمة من الله لنت لهم، وغير ذلك. فيأتي أحيانا ما من إله إلا الله من، هذه للتأكيد. والأصل ما إله إلا الله، فهذا شيء مألوف في القرآن. هذا وجه. والوجه الثاني أن لا نافية، أن لا ليست مزيدة وإنما هي نافية لشيء قبلها، وهو تكذيب الكفار والمشركين بالبعث، تكذيبهم بالبعث كما سبق مما حكاه الله عنهم من إنكارهم البعث والنشور. الله جل وعلا يقول: ليس الأمر كما زعمتم. فلا، هذه نافية لما زعموه من نفي البعث والنشور وجحوده. أقسم أي أحلف. القسم هو الحلف، والله جل وعلا يحلف بتأكيد ما يخبر به، مع أنه سبحانه وتعالى أصدق القائلين